وذلك أن من كان كذلك فإنه يعد مقيما وإن كانت إقامته مؤقتة، ويدل على هذا قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدلت الآية على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة، ومن ثم لا حق له في قصر الصلاة. وهكذا في باب الصيام، فإن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يجز الفطر إلا للمسافر، ولا يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا كانت الأرض تسفر له، بمعنى أنها تظهر له ما بين وقت وآخر. فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض ومن لم تسفر له الأرض فإنه لا حق له في الجمع والقصر. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكان 4 أيام عازما لإقامة فقصر الصلاة فيها، فألحقنا هذه المسألة بمسألة من يضرب في الأرض. وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأه من القرآن وأن يجعل له حزبا يوميا يتمكن فيه من مراجعة آيات القرآن ومن ضبط حفظها. أثابكم الله. هذا السائل يقول: إذا أقيمت صلاة العصر مثلا وأنا أطوف طواف العمرة، أو حضرت جنازة أثناء الطواف فقطعت الطواف لأجل صلاة العصر مع الجماعة أو لأجل صلاة الجنازة، فهل أنا علي شيء في ذلك؟ جماهير أهل العلم على أن الموالاة في الطواف من واجبات الطواف، بل قد جعله بعضهم من أركان الطواف، وبالتالي فإنه لا يصح للإنسان أن يقطع ما بين أشواط الطواف، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بصلاة الفريضة، فإن الناس لا زالوا من عهد النبوة يقطعون طوافهم من أجل صلاة الفريضة، بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته رضوان الله عليهم. وأما بالنسبة لصلاة الجنازة فقد اختلف العلماء في قطع الطواف لصلاة الجنازة، هل ينقطع الطواف بذلك ويلزم الطائف أن يستأنف الطواف كما قال بذلك جماعة، أو أنه يجوز له أن يكمل الطواف بعد صلاة الجنازة؟ فهذا من مواطن الخلاف، ولعل الأظهر أن صلاة الجنازة لا تنقطع بها طواف الإنسان، ومن ثم فإنه إذا توقف في أثناء طواف لصلاة جنازة فلا بأس أن يكمل الطواف بعد فراغه من صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة من الفروض الشرعية فهي فرض كفاية، وبالتالي فإنه لا ينقطع الطواف بذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: أرغب الحج أو العمرة عن عمي رحمه الله تعالى، ولا أود إبلاغ أبنائه أو أي أحد ابتعادا عن الرياء، ما توجيهكم؟ يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وأن يعتمر إذا كانوا من الأموات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، كما في حديث أبي رزين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك، فدل هذا على أن الحج مما تدخله النيابة، ولا يشترط في الحج عن الميت أن يستأذن من ورثته، فإنهم لا يملكون الإذن في ذلك، ومن ثم لا حرج عليكم في كونكم تؤدون النسك بنية أن يكون للعم، بشرط ألا يكون هناك مخالفة في جانب آخر، ولا يشترط أن تقوموا بإخبار قرابة الميت بذلك. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب،